ويؤذن العصر 4:30 و5 كم الوقت؟ 3 ساعات ونصف. طيب من 4:30 إلى الغروب، من 4:30 و5 إلى الغروب 4:25. إذن وقت الظهر أطول 3:25، وذلك كم قلنا؟ 3:30. إذن وقت الظهر أطول حتى إلى الغروب، يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة. شوف الفرق الآن. طيب المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيه الزوال، ثم قال والضرورة إلى غروبها، يعني وقت الضرورة إلى غروبها. هل نقول الضرورة ولا الضرورة؟ وما يلي المضافة يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقوا كما لو كان قبل حذف ما تقدم، ربما، لكن بشرط، الشرط لا يتحقق هنا. فعندنا فإذا نقول الضرورة